السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأحبة الأكارم، بفضل الله تعالى ومنه وكرمه هو آخر مجالس هذه الدورة المباركة، دورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى السابعة المقامة في هذه الإقامة الجامعية القبة القديمة حرسه الله تعالى من كل سوء. وموضوع هذا المجلس هو آخر مواضع هذه الدورة كذلك، وهو في الموقف السليم فيما أشكل الموقف السليم فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكرم علينا بحضوره وشرفنا بزيارته الشيخ الفاضل أبو أسامة مصطفى بن وقليل حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه، وذلك ليوضح لنا هذا الأمر ويزيل عنا الإشكال فيه ويفهمنا إياه، فجزاه الله كل خير وبارك فيه، والكلمة إليه، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشكر القائمين على هذه الدورة، طلبة العلم حفظهم الله، على هذا المجهود الذي أسأل الله يجعله في ميزان حسناتهم، كما أشكر كذلك المسؤولين على هذه الإقامة لسماحهم لإقامة مثل هذه الدورات التي فيها الدفاع عن الدين، يعني الدفاع عن الصحابة من الدفاع عن الدين، فإنهم يرجى لهم إن شاء الله بهذه الموافقة الأجر والمشاركة في الأجر. وأشكر كذلك الحضور على اهتمامهم بالفقه في الدين ومعرفة فضل سلفهم الصالح، فضل سلفهم الصالح وما كانوا عليه من المآثر والفضائل وما ينبغي لهم من الحقوق والواجبات، فهذا مما يجب معرفته، وهو من أصول الدين، من أصول الدين معرفة ما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوعي اخترت هذا الموضوع لأهميته فيما أرى، لأنه لم يخلو كتاب من كتب العقائد عند أهل السنة إلا ويذكر ما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل، ويذكرون في ضمن ذلك ما هو الموقف الذي يجب اتخاذه نحو ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا الموضوع موضوع بعض ما شجر بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناولوا كثير من الكتاب لا سيما المؤرخون المهتمون بالتاريخ بطريقة خاطئة ربما تكون مغرضة، فوجب التنبيه على ذلك والحذر من تناول هذا الموضوع خروجا عن قاعدة أهل السنة وضوابط أهل السنة في هذا الموضوع. لقد وقع كثير من التشويه والانحراف في دراسة تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أدى ببعضهم إلى الطعن في نواياهم، أدى ببعضهم إلى الطعن في نوايا هؤلاء الأماجد الأفاضل الكرام. وكذلك وصلت العدوى إلى بعض الإسلاميين، بعض من يتكلم باسم الإسلام ويتكلم في التاريخ وربما يتكلم في الفرق وغير ذلك، يتكلم في هذا الموضوع بغير علم أو بغير عدل، إما يتكلم بغير علم وإما أنه يتكلم بغير عدل، مما سبب آثارا سيئة في قلوب المسلمين أدت إلى ملء بعض قلوب المسلمين بالشحناء والإحن والضغائن لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن طرق هذا الموضوع مهم، واخترت هذا الموضوع لما تقدم. ومقصودنا بما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بين بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان، فإن وقع بين بعض أصحاب رسول الله كما وقع بين علي وطلحة والزبير من جهة، وكذلك بين علي ومعاوية بعض ما وقع، وكان هذا كما سيأتي لظروف معينة. فما هو الموقف المسلم من هذه الفتن التي وقعت بينهم رضي الله عنهم؟ ولمعرفة الموقف آثرت أن أقدم ببعض المهمات المقدمات المهمات حتى يتبين ما هو الموقف السليم، وإن كان موقف السلف وموقف العلماء معروف، لكن آثرت أن أذكر ببعض الأصول العظيمة وبعض الثوابت التي دلت عليها النصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعض الأمور التي أجمع عليها العلماء من جميع طوائف المسلمين الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف. آثرت أن أذكر بعض هذه الأمور المهمة، ومنها أخلص لبيان ما هو الموقف الواجب نحو ما شجر بينهم رضي الله عنهم. فأول الأمور المهمة التي يجب معرفتها أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف متفقة على فضلهم وعدالتهم، النصوص على اختلافها متفقة على فضائل أن لهم الفضل العظيم وأنهم عدول خيار، ومتفقة على أنهم بذلوا ما يملكون من نفس ونفيس في سبيل نصرة دين الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم شهدوا المشاهد معه صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد سبقوا لكل فضل، أنهم سبقوا لكل فضل. كذلك من الأصول المهمة أن النصوص قد دلت على أن الله وعدهم بالجنة، وأن الله رضي عنهم. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فالله وعدهم بالحسنى وهي الجنة. قال ابن حزم: هذا فيه دليل على أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كذلك أن الله قد رضي الله عنهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغيرها من النصوص الدالة على أن الله قد رضي عنهم. نعم. فإذا كانوا من أهل الجنة فإن الله قد قال فيهم، فهم داخلون في قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كذلك دلت النصوص على أنهم خير هذه الأمة، وهذا معروف في أحاديث مشهورة. ودلت النصوص أيضا على أن المد من أحدهم أو نصفه لا يبلغ مثل جبل أحد من غيرهم، من جبل أحد من ذهب من غيرهم، فبذلهم عند الله عظيم، ما أنفقوه وما بذلوه لا يساويه، الكف منهم أو المد منهم لا يساويه مثل جبل أحد من غيرهم. كذلك دلت النصوص على وجوب محبتهم والاستغفار لهم والثناء عليهم، ووجوب سلامة الصدور لهم، ووجوب اتباعهم بإحسان. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية فيها ما يجب على الأتباع، أتباع السلف وأتباع الصحابة، مما يجب عليهم في ألسنتهم وفي قلوبهم، فيجب عليهم في ألسنتهم الدعاء لهم والاستغفار لهم وحسن الثناء عليهم، وذلك يجب أن تسلم صدورهم من أن تحمل حقدا أو غلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما تقرر أيضا أن النصوص قد نهت وقبل هذا أن ما في القرآن من فضل أو شرف أو منزلة لأهل الإيمان في العلم أو العمل أو الدعوة أو الجهاد ونصرة الدين، ما في القرآن والسنة من فضل فإنه أول ما يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت فضل الإيمان أو فضل الأعمال الصالح أو فضل الدعوة إلى الله أو فضل نصرة الدين أو الجهاد في سبيل الله، فأول ما يدخل في هذا الفضل من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الفضائل المذكورة في القرآن لأهل الإيمان أول ما يدخل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلت نهت النصوص، نهت النصوص عن سبهم وأذيتهم رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد جبل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال في حديث آخر: من سب أصحابي فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. وقد صححه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا أمر صلى الله عليه وسلم بالكف عن ذكر أصحابه، جاء في حديث حسنه الألباني: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد أمر الرسول بالإمساك عن ذكر شيء مما قد يثير البغضاء والحقد حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العلماء فسروا هذا الحديث، منهم المناوي قال المراد بذلك إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال المراد بذلك ما شجر بينهم من المنازعات والخصومات. وفي وأيضا من الأصول أن النصوص قد نهت عن الغيبة، غيبة عموم المؤمنين، ونهت عن أذية عموم المؤمنين. وأول ما يشمل هذا النهي من؟ غيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أذية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأصول أن الشريعة حرمت الظلم، والجهل على من حكم بين خصمين، فيجب عليه أن يحكم بالعلم والعدل، ولا يجوز أن يحكم بالظلم أو بالجهل. قال صلى الله عليه وسلم: قضاة ثلاث، الحديث المشهور، قضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. وذكر أن القاضيان في النار من عرف الحق ولم يحكم به هذا ظالم، أو حكم بغير علم هذا أيضا ظالم. من هو العدل؟ هو الذي يحكم بماذا؟ بالعلم والعدل، هذا هو الذي يستوجب الجنة. هذا في الخصومات بين عموم الناس، بين عموم المسلمين، فكيف بمن يحكم بين خصومة جرت بين أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه على خطر، وأيضا من الأصول المتقررة أن ما جرى بينهم كانوا أعلم بتأويله، لأنهم عايشوه وكانوا فيه أهدى سبيلا، ولا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه من العلم بالشريعة أو معاينة الأمور، أصحاب رسول الله من العلم بالشريعة، وهكذا لا يمكن أن تصل إلى معاينة ما جرى بينهم، لأنهم عايشوا الوقائع وعايشوا الخلاف وعايشوا هذه الفتنة. ولا شك أن عقولهم أكمل من عقولنا وأكبر، وأن أفهامهم كانت أوسع من أفهامنا، هذا شيء أيضا متقرر واضح. وأيضا مما يجب التنبه له أن ما نقل عنهم من المطاعن والمثالب فيما جرى بينهم أكثره مكذوب، بعضه زيد فيه ونقص، والمكذوب هذا كان من طرق معروفة من كذبة الأخباريين كأبي مخنف لوط بن يحيى وهشام محمد السائب الكلبي وغيره من الوضاعين المعروفين. فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الروايات في ما شجر أو في حكاية ما شجر بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكأيضا مما يجب أن يعلم أن ما جرى بينهم مما صح عنهم أنه إنما صدر عن اجتهاد، يعني ما صح عن أصحاب رسول الله مما جرى بينهم إنما صدر عن اجتهاد، كانوا فيه مجتهدين، مجتهدين وكانوا أهل الاجتهاد، لأن هؤلاء كانوا كبار الناس وأشراف الناس وعلماء الناس في ذلك الزمان، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وأبو موسى وعمر العاص ومعاوية، هؤلاء كانوا في تلك الفترة أفاضل الصحابة وكانوا أعلم الصحابة. نعم، فيجب ماذا؟ أن نعتقد أنهم إنما صدر منهم ذلك عن اجتهاد، عن اجتهاد وتأويل سائر، كما قال العلماء ومنهم الحافظ بن حجر قال إنما هذا كان عن اجتهاد، النووي أيضا قال هذا كان عن اجتهاد، وغيره الشافعية وكذلك المالكية وغيرهم الحنابلة يقول إنما صدر منهم إنما كان عن اجتهاد، لأنه يعني وقع بينهم اقتتال وأنه إنما كان عن اجتهاد. وأيضا يجب أن نعلم أن ما وقع عن اجتهاد لا يجب القدح، يعني ما وقع من راسيا من له حق الاجتهاد، إذا صدر منه شيء من الأحكام أو الأفعال وكان عن اجتهاد فلا يجوز أن نؤثمه أو نطعن فيه بهذا الاجتهاد، هذا لا يجوز، لا يجوز القدح فيه بالاجتهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فهم دائرون في أحكامهم وما صاروا إليه دائرون بين الأجر والأجرين، فلا يجوز تأثيمهم على اجتهادهم، لا يجوز أن يؤثموا أو يحكم عليهم بماذا؟ بالطعن لأجل اجتهاد. نعم، كذلك مما يجب أن يعلم أنهم رضي الله عنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج، كما قال ابن أبي زيد رحمه الله القيرواني المالكي قال أنه إنهم أحق الناس أن تلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب فيما اختلفوا فيه، هذا مما يجب لهم لما تقدم من الأشياء المقررة، يتقرر ما سبق فيجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن المذاهب. لماذا؟ قلنا لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عن اجتهاد رضي الله عنهم، ولأنهم ماذا قد ثبت فيه أو أثبت لهم من الفضائل والحسنات ما يدل على أنهم لم يكونوا لم تكن لهم أغراض سيئة، لم تكن لهم أغراض سيئة كما يظن كثير من الجهلة، بعض الناس يقيس نفسه أو يقيس الصحابة على عقليته وعلى على المتصارعين على الدنيا، فيقول هذا كان بينهم خلافا سياسيا وهذا غير صحيح، هذا باطل كما سيأتي، فيجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويضم بهم أحسن المذاهب. نعم، لأن ما وقعوا فيه كانت ماذا؟ كانت أمور مشتبهة، كان الظرف الذي عاشوه في تلك الفترة كانت أمور مشتبهة، فاجتهدوا فأصاب قوم وأخطأ آخرون، وكل كما تقدم والكل دائر بين الأجر والأجرين. أيضا مما يجب أن يعلم أن ما حصل منهم لو فرض أنه كان ذنبا محققا، لو فرض أن ما حصل منهم هذا كان ذنبا، فإن الذنوب المحققة لا هناك أسباب تمحى هذه الذنوب بهذه الأسباب، هناك أسباب قررتها الشريعة تمحو الذنوب، ثلاثة من العباد وثلاثة من العبد نفسه المذنب وثلاثة من غيره والباقي من الله تبارك وتعالى، وهي الحسنات الماحية، يعني فرضا لو كان ما وقع منهم رضي الله عنهم ذنبا محققا فإنه مغفور، لماذا؟ لأن هناك مكفرات يكفر الله بها السيئات، وللصحابة لا شك أنهم أولى، الصحابة لا شك أنهم أولى بهذه المكفرات من غيرهم، فقد دلت النصوص على أن هناك مكفرات يكفر الله بها الذنوب منها الحسنات الماحية، كذلك نعم الحسنات الماحية وأيضا التوبة وكذلك الاستغفار وكذلك دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين، فإن الله أوجب على المؤمنين أن يدعوا لسلفهم الصالح، يدعوا للصحابة، وكذلك استغفارهم، استغفار المؤمنين، وأيضا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس بشفاعته، حتى ولو فرض أن هذا كان ذنبا فإنهم أولى الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا حتى ولو كان هذا ذنبا فإنه مغفور لأسباب كثيرة توجب مغفرة الذنوب، هذه الأسباب معروفة مذكورة في كتب العلماء. نعم. كذلك مما يجب أن يعلم أن ما جرى بينهم مع كونه كان لمن اجتهاد وتأويل الساغ فقد جاء عنهم الندم، جاء عنهم أنهم ندموا على ما وقع منهم في تلك الفترة، وجاء أنهم حزنوا لما جرى منهم رضي الله عنهم، بل لم يخطر ببالهم أو بال بعضهم أن الأمر يصير إلى ما صار إليه من الاقتتال، وتأثر بعضهم تأثرا بالغا حين بلغه أنه قد قتل أخوه. هذا كذلك معروف عن علي بن أبي طالب وعائشة وغيرهم أنهم ندموا في آخر حياتهم على ما جرى من تلك الوقائع. وأيضا مما يجب أن يعلم أن أهل السنة لا يعتقدون أن الصحابي معصوم، كذلك مما يجب أن يعلم أن أهل السنة يعتقدون أنه ما يجوز عليهم الذنوب، تجوز عليهم الذنوب والمعاصي، وأيضا أنه ليس من شرط أهل الجنة ومن يدخل الجنة أن لا يذنب، هذا أيضا يجب أن يعلم، ليس من شرط أهل الجنة وكذلك ليس من شرط من رضي الله عنه أن لا يذنب، هذا غير صحيح، بل أهل الجنة قد يكون لهم ذنوب، كما جاء في حديث في قصة حاطب بن أبي البلتع المشهورة، إنه أتى بذنب عظيم كما قال العلماء، ولكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل السنة يعتقد أنه يجوز عليهم المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر. نعم. ولكن إن صدر من أحدهم الذنب فإنه يتوب منه، فإنه يتوب منه كما علم، أو يغفره الله له لما تقدم من أسباب المغفرة، وقد تقدم أن الله قد رضي عنهم، والله تعالى رضي عنهم في القرآن، وهو يعلم سبحانه سيقع منهم هذه الأشياء، وبالتالي لا مانع أن يقع منهم الذنب، ووقوع الذنب لا يقدح في فضلهم ولا في عدالتهم. كذلك من ما يجب التنبه له أن الخوض فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يولد العداوة، والبغضاء والحقد، ولا يؤمن على من قرأ في ذلك وتعرض لذلك أن يتعصب لطرف على حساب طرف آخر، ونحن إنما أمرنا بالتلظي عنهم جميعا ومحبتهم جميعا والدعاء لهم جميعا وسلامة الصدور جميعا، فيجب علينا أن نلتزم ما أمرنا به ونترك ما جرى بينهم، كما قال بعضهم يعني أبواك إذا اختلفا هل يمكن أن تنحاز إلى أمك على حساب أبيك أو حساب إلى أبيك على حساب أمك؟ لا، تحب الجميع وتوالي الجميع وتنصح، وإن كان هذا ليس تشبيها من كل وجه، لكن المقصود أن أهل الفضل إذا ثبتت فضائلهم ومحاسنهم وثبت أنهم موعودون بالجنة وموعودون بالرضا وأن الله قد رضي عنهم فلا معنى للدخول بينهم، نعم. فبعد هذا هذه النقاط المهمة أظن يسهل علينا أن نعرف الموقف السليم الواجب نحو ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد قررته كتب أهل السنة في غير ما موطن. موقفهم رضي الله عنهم، موقف السلف الصالح، وجوب الكف والإمساك عما شجر بينهم وجوبا، هذا هو الموقف السليم الصحيح، وهو مبني كما تقدم على ما تقرر من القواعد وغيرها، ومبني كذلك على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه ماذا آثار السلف، فإنهم أمروا جميعا بالكف عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة أو قراءة أو إقراء أو سماعا أو إسماعا، فلا يخوض الإنسان فيما جرى بينهم رضي الله عنهم، فإن الله يهب مسيئهم إلى محسنهم، وقلنا إنما شجر بينهم إنما وقع عن اجتهاد، كانوا فيه مجتهدين فاجتهدوا وبذلوا أقصى ما لا يستطيعون، والله يغفر لهم إن كان ذلك كما قلنا وإن كان ذلك أخطاء عن اجتهاد. فالواجب ما بل إمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك ما تقدم من توليد العداوة والبغضاء والحقد على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بماذا؟ بالاعتراف بفضائلهم وبما لهم من السوابق، وأمرنا بنشر مناقهم كما تقدم، قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يحبون ما من هاجر إليهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا الموقف مسطر في كلام كثير من السلف، ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز المشهور قال رضي الله عنه: تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وهذا مثل جيد ضربه عمر الخطاب، قال مثل أصحاب رسول الله مثل العيون ودواء العيون ترك مسها، فإنك لو ذهبت تخلط أو ماذا تعالج عينك وأنت جاهل فإنك تضرها ولا تنفعها. وكذلك قال العوام حوشب أحد السلف: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة. وهذا نقل لي الإجماع قبله، بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. وقال الإمام مالك، وهذا كلام ربما مر معكم في الدروس الماضية وفي المحاضرات السابقة: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله، يقول من يبغض أحدا، هذا عام، من أصحاب رسول الله وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. وتلا الآية المعروفة: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم. في الآيات ذكرت السابقين وذكرت المهاجرين وذكرت الأنصار وذكرت الأتباع، فالفيء إنما يستحق هؤلاء المذكورون في هذه الآيات. وفمن كان ماذا في حقد على أصحاب رسول الله فإنه لا تشمله الآية وليس أهلا أن ينال من فيء المسلمين. وأيضا ذكر بين يديه مالك رحمه الله رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار، إلى قوله تعالى: يغيظ بهم الكفار. ثم قال رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وسئل أحمد رحمه الله: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ فقال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن لا يذكر، من عقيدة مالك التي يجب تعليمها للصبيان، لأن ابن أبي زيد كتب رسالته مختصرة مقدمة لأجل ماذا؟ لأجل أن يحفظها الطلاب وحفظة الكتاتيب، لأنه سأله بعض محفظ القرآن عن رسالة مختصرة يحفظها الأولاد، فكتب له هذه المقدمة وذكر فيها ما يجب اعتقاده، وذكر ما يجب ما يجب على المسلم تعلمه من الفقه والأحكام. وفيما ذكر أنه لا يذكر أحد من أصحاب رسول الله إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن تلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم. وهكذا قال أبو بكر الإسماعيلي: والكف عن الواقعة فيهم وتأويل القبيح عليهم، ويكلون فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل، يكلون ما شجر بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة: لا يغل قلب أحد على أصحاب رسول الله إلا كان قلبه على المسلمين أغل. وقال أيضا في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخاض فيما جرى بينهم فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال رضي الله عنه: نعم. وقال كذلك: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، الآية تشملهم، تلك أمة قد خلت. نعم. كذلك هناك كلام ماذا نقول كثيرة عن العلماء. قال أبو سليم الخطبي: أما ما شجر بين الصحابة من الأمور وحدث في زمانهم من اختلاف الآراء فإنه باب كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان أولى بنا وأسلم. ومما يجب علينا أن نعتقده في أمرهم أنهم كانوا أئمة علماء، وقد اجتهدوا في طلب الحق وتحروا جهته وتوخوا قصده، فالمصيب منهم مأجور والمخطئ معذور، وقد تعلق كل منهم بحجة وفزع إلى عذر، والمقايسة عليهم والمباحثة عنهم اقتحام فيما لا يعنينا. نعم. وروى الشافعي ثم روى هو نعم إلى الشافعي ماذا فذكر ما قال عمر بن عبد العزيز الذي تقدم، وقال ابن قدام المقدسي: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر الحديث. وهكذا الكلام كثير على كل حال، والنقالات كثير عن السلف في هذا، كلام تيمية، كلام الذهبي، كلام الحافظ حجر، كلام كذلك الآجري، والآجري له ماذا؟ كلام جيد في مناقشة من يريد أن يخوض في ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسن مراجعته وقراءته. نعم، هناك من يريد أن يخوض في هذا ويتعذر بعض الأعذار، فمن أراد أن ينظر إلى هذه المناقشة الطيبة فليرجع إلى كتابه الشريعة. وأخرج ابن عساكر في تاريخه في ترجمة معاوية رضي الله عنه من طريق ابن مندة، نعم، ثم من طريق ابن القاسم بن أخي أبي زرعة الرازي، قال: جاء رجل إلى عمي أبو زرعة الرازي فقال له: إني أبغض معاوية. فقال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ وغيرها من النصوص الكثيرة المتكاثرة التي تدل على وجوب، كما تقدم، وجوب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بينهم رضي الله عنهم. نعم. وأما ما وقع منهم من ماذا؟ من اقتتال، فهذا كما تقدم كان عن ماذا؟ عن اجتهاد. وقد وقع اقتتال بين أتباع، بين علي من جهة وأتباعه، وبين طلحة والزبير، الزبير وأتباعه، ولكن هذا كما قال العلماء إنما كان مكيدة. فإن عائشة رضي الله عنها في قصة الجمل المعروفة خرجت للإصلاح، خرجت للإصلاح بين المسلمين، وللتحذير من ماذا؟ من أهل الفتن الذين تسببوا في قتل، في قتل عثمان. فأتى علي النبي طالب ومعه جماعته، واتفقوا على ماذا؟ على أن يقتص ويقاد من قتلة عثمان. نعم. ثم هؤلاء الخونة الذين تسببوا في الفتن في المدينة وفي قتل عثمان، لما رأوا أن الصحابة اتفقوا على الاقتصاص منهم، دخلوا يضربون في أو يقتلون من الطائفتين، فكل ظن أنه مال أن صاحبه قد بادره بالقتال، فكان قتالهم ظنا منهم أنهم يدفعون عن أنفسهم العدو الصائل، دفع صولة الآخر، كل منهم ظن أنه يدفع صولة الآخر، فوقعت بينهم بهذه القتلة، ثم توقفوا، ولا شك توقفوا بعد ذلك. كذلك ما وقع بين معاوية في قضية صفين، ما وقع بين معاوية وعلي النبي طالب، إنما ماذا؟ كان عن اختلاف وجهات النظر واختلاف الاجتهاد. فعلي النبي طالب، نعم، كان يريد أن يستتب له الأمر، ثم إنما ذكرت هذا لماذا؟ لنأخذ صورة عامة، إلا كما ذكرنا في الأصل أن لا يخاض في ما شجر بينهم، لكن لا بأس أن يذكر يعني ماذا باختصار أو على وجه الإجمال، حتى لا ماذا يخدعنا الخداعون، لأن هناك من يخوض فيما شجر بالبهت وبالظلم وبالعدوان وبالجهل كما تقدم. فالمقصود أن معاوية كان يرى وجوب إقامة القصاص على قتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب كانت وجهة نظره ماذا؟ أن يستتب له الأمر، رأى أنه يجب أن يحافظ على الجماعة وأن يلتزم الجميع ببيعته، ثم بعد ذلك يقتص لعثمان. فوقع الاختلاف في هذه المسألة، وإلا كانوا متفقين على وجوب قتلة عثمان، لكن اختلفوا في ماذا يقدم. فعلي كان يرى أنه يقدم البيعة، ومعاوية كان يرى أنه يقدم أخذ الحق وأخذ القصاص. فوقع بينهم الخلاف، والله يغفر للجميع والله يتولى الجميع. فهذا باختصار ربما حتى نعرف ما هو السبب باختصار لما وقع بينهم من الاقتتال. وأيضا أنبه كذلك على شيء مهم، وأن هذا الاقتتال لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا القتال الذي وقع لا يدخل في هذا الحديث، لأن المقصود بالحديث من قاتل على هوى، أو قاتل لماذا؟ لأجل مطامع دنيوية. نعم، ولا ليس له شبهة في قتاله. أما أصحاب رسول الله فإنهم كانوا كما قلت إنما قاتلوا عن اجتهاد، قاتلوا عن اجتهاد، وقع منهم ما وقع عن اجتهاد وتأويل سائق، كما ذكر قال واحد من العلماء منهم النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث كذلك حافظ حجر وغيرهم ذكروا أن هذا القتال إنما وقع لتأويل سائغ وكان عن اجتهاد وبهذا لا يدخلون في هذا الأحاديث ولا يدخلون كذلك في ما جاء من ذم الخوارج لا يدخلون في ما جاء من ذم الخوارج لماذا؟ لأن الصحابة كما تقدم لم يشاركوا هذا نسيت أن أذكره وهو أن الصحابة لم يشاركوا فيما في هذه الفتنة لم يشاركوا بل لم يشارك ما يقول ابن سيرين قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله 10,000 فلم يحضرها منهم 100 بل لم يحضرها 30 بل لم يحضرها 30 فلم يحضر أصحاب رسول الله أكثر أصحاب رسول لم يحضروا هذا الاقتتال وهذه الفتنة بل اعتزلوا القتال ورأوها فتنة والذين حضروها كانوا كما قلنا وقفوا هذه المواقف عن اجتهاد وقفوا هذه المواقف عن اجتهاد أما الخوارج فإن الصحابة أجمعوا على قتال الخوارج أجمعوا على قتال الخوارج ولم يتخلف منهم أحد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وغير من العلماء فلا هناك فرق بين قتال هؤلاء وقتال الخوارج وبهذا يتبين أنه ماذا ليسوا كالخوارج ولا تشملهم النصوص الذامة للاقتتال لأن اقتتالهم كان عن اجتهاد واختلاف لوجهة النظر وكل كان يريد أن ينصر الحق والله تعالى أعلم هذا ما ظهر لي إبداؤه وإظهاره في هذه القضية أرجو أن أكون وفقت ولو إلى حد قريب إلى تقريب هذا الموضوع إلى إخواننا في الله وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا من الزلل ومن الفتن وأن ينصرنا أن يحشرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأن لا ماذا أن يغفر لهم ذنوبهم ويغفر لهم ما قدموا والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه وعمله على وبارك في علمه وعمله وأسأل الله تعالى أن يثيبه على تجشمه عناء السفر وتحمله مشقة الطريق وما ذاك إلا ليلبي دعوة أبناء إخوانه فجزاه الله خيرا. وفي ختام هذه الدورة المباركة لا يفوتني أن أبدي مدى سرورنا وابتهاجنا أن وفقنا الله جل وعلا حتى بلغنا في هذه التظاهرة إلى آخرها وهيأ لنا من حملة العلم وأهله في هذه البلاد الطيبة ما أقر به أعيننا وأثلج به صدورنا فلله الحمد أولا وآخرة. وليعلم الإخوة الأكارم أن ما تيسر لنا في هذه الإقامة الجامعية لم يتيسر في كثير من الأماكن وما ذاك إلا محض فضل الله تعالى ورحمته ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله ورحمته. وإني في هذا المقام أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر الجميل إلى كل من أسهم في إنجاح هذا الحفل الكريم ولو بكلمة طيبة وأخص بالذكر شيوخنا الأفاضل أهل العلم والتقى جزاهم الله خيرا ودفع عنهم السوء والبلاء ثم مدير هذه الإقامة الجامعية وأعوانه من إدارة وأمن بارك الله فيهم وجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم ووفقهم سبحانه وتعالى لمرضاته. وإني أسجل شكري أيضا إلى إخواننا الأفاضل الذين بذلوا جهدهم ووقتهم في سبيل إنجاح هذه الدورة واستمرارها فأسأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم إلى كل خير. وكذا لا أنسى إخواننا القائمين على التسجيل والبث في كل من إذاعة التصفية ورأية الإصلاح أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. ولا يفوتني أيضا أن أقدم شكري إلى الحضور الكرام الذين شاركونا بحضورهم طيلة أيام هذه الدورة فأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على مشاركتهم وصبرهم واحتمالهم وأن ينفعهم بما سمعوا وكتبوا. وإني أعتذر إليهم نيابة عن إخواني إن كان صدر من أحد منا تجاه بعضهم سوء أو أذى في قول أو فعل فليتفهموا عن ذلك عنا وليقبلوا عذرنا فإن العذر عند كرام الناس مقبول. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا العلم الذي قدم في هذه الدورة وأن يوفقنا لخير العمل إنه خير مسؤول. ورجاء من إخواننا الكرام أن يفسحوا المجال كما هي العادة إلى الشيخ حتى ينصرف وحيث إن وقت العشاء لم يحن بعد فرجاء منهم يعني أن يصلوا من صلى هنا صلى فإذا امتلأ المكان فليصلوا خارج الإقامة وليلتزموا الهدوء في خروجهم وليتفهموا ويتعاونوا مع إخوانهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.